إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء نتشرف فيه بوجود فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين معنا في هذا اللقاء، فحيا الله فضيلته. حياكم الله وأهلا وسهلا فضيلة الشيخ، تسمحوا لنا باستقبال المكالمات؟ نعم. ألو؟ نعم. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول حججت مرتين. نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول حججت مرتين قبل 24 سنة وقبل 12 سنة، وتقول في المرة الأولى لم أرمي يوم العيد ووكلت زوجي عني والبقية رميتها، أما الثانية فكنت مع ابني ولم أرمي إلا آخر يوم، فما حكم فعلي هذا؟ نقول إن الرمي واجب من الواجبات التي إذا تركت جبرت بدم، ولكن حيث أنه يحصل زحام شديد في الرمي نهارا، فإن المرأة غالبا تكون عرضة للتكشف وعرضة للسقوط لشدة الزحام، فلأجل ذلك أفتى المشائخ بأنها توكل إذا كان الزحام شديدا، فيرمي عنها زوجها أو ابنها أو أحد من توكله ليرمي عنها، وإذا رمى عنها أجزأ ذلك. وحيث أنها وكلت يوم العيد ورمت بقية الأيام فلا بأس بذلك، وكان الأولى أنها تتحين وقت الفراغ أو خفة الزحمة وترمي، ثم إذا رأت زحاما شديدا وكلته. بكل حال نرى أنه يجزئها ما فعلت من التوكيل. وفي هذه الأزمنة حصل أن المشائخ أفتوا بجواز الرمي في الليل، يعني يمتد الرمي ليلا في يوم العيد إلى آخر الليل، وفي اليوم الحادي عشر إلى آخر الليل ليلة الثاني عشر، وفي اليوم الثالث عشر إلى آخر الليل لمن لم يتعجل. فنرى أن الرمي في الليل في هذه الأوقات أفضل من التوكيل، وما ذاك إلا أنه مباشرة للعمل، والإنسان الذي يباشر العمل بنفسه يحصل له أجر المباشرة، حيث أنه من جملة ما أمر به، وأنه من الذكر الذي أمر الله به في قوله واذكر الله في أيام معدودات، فمن الذكر الذكر عند الرمي، والدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية. ولكن إذا كان هناك عذر شديد جاز التوكيل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا تسأل سؤال آخر وتقول أصلي تسليمتين بعد السنة البعدية بعد صلاة العشاء من قيام الليل، ثم بعد ذلك أكمل هذا القيام قبيل نومي فأصلي تسليمتين ثم أصلي الشفع والوتر، فهل علي شيء في هذا؟ لا حرج عليها في ذلك، معناها أنها تصلي في الليل 11 ركعة أربعا بعد العشاء وبعد أداء سنة العشاء بتسليمتين، وسابعا عند النوم قبيل النوم بأربع تسليمات، تسلم من كل ركعتين، تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم الوتر، وتسمي الركعتين اللتين قبل الوتر شفعا، مع أن الجميع كله يسمى شفعا. إذا إن قدرت على أنها تصلي آخر الليل فهو أفضل، أن الوتر آخر الليل هو أفضل، وإذا شق القيام أو لم يتيسر جاز الوتر وسط الليل وأول الليل. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أوله ووسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. وتذكر أنه كان يصلي من الليل، يعني من آخره إذا قام، 11 ركعة. وثبت أنه أمر بأن يسلم من كل ركعتين، وقال: صلاة الليل مهنا مهنا. ولا بأس في الفاصل بينهما، إذا صلى بعضها أول الليل وبعضها وسطه وبعضها آخرة أجزأ ذلك. الحمد لله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. كلام أخرى فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل وتقول: هل يجوز لي وأنا حائض أن أقرأ القرآن الكريم عن ظهر قلب؟ ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الجنب والحائض من قراءة القرآن، ولكن ذكر بعض العلماء أن الحديث لم يثبت وأنه يجوز، والذي ثبت منع الحائض من مس المصحف، وأن القراءة من الحفظ فالظاهر أن ذلك جائز، سيما إذا كانت تريد أن تتعاهد ما حفظته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقلها. فإذا لم يتعاهد نسي، ونسيان القرآن يعتبر ذنبا كبيرا. فإذا خافت النسيان جاز لها أن تتعاهده وتقرأه ولو كانت عليها الحيض. وهكذا يجوز لها أن تقرأه في الفصل الدراسي إذا كانت مدرسة أو كانت طالبة دون أن تمس المصحف، ويجوز أن تقرأ في المصحف دون أن تباشر مسه إذا كان على طاولة أو نحوها، للدراسة وللاختبار وما أشبه ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول: مسافرة نوت الفطر لكنها عدلت عن نيتها وأكملت صيامها في نهار رمضان، فما عليها؟ لا يصح هذا الصيام إذا قطعت النية، ذلك لأن الصيام يعتبر نية، لأنه ترك هذه المفطرات مع النية أن ينوي أنها عبادة. ولأجل ذلك لو لم ينوي وترك الأكل طوال النهار فلا أجر له على هذا الترك، ولو قال إني نويته عبادة. فمن نوى الإفطار أفطر ولو لم يتناول مفطرا. فإذا كان هذا الصيام فرضا فلا بد من قضائه، سواء كان في رمضان أو في قضاء رمضان أو كفارة أو ما أشبهها. من نوى الإفطار بطل صوم ذلك اليوم وعليه قضاءه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستقبل مكالمة أخرى. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول: أنا كنت في الحج الماضي في منى، وكنت أستخدم طرحة معي وأتلثم بها، فماذا علي؟ الذي ورد أن المرأة في الإحرام لا تنتقب أي لا تلبس النقاب، وهو الغطاء الذي يفصل على مقدار الوجه وفيه ثقبان مقابلان للعينين. فأما تغطية الوجه بالجلباب أو بالخمار فلا مانع من ذلك. وهكذا إذا طرحت على وجهها ما يسمى بطرحة أو غطاء غيرها فلا مانع من ذلك، ولا فدية عليها، لكن عليها أن تتستر أمام الرجال أجانب فتستر وجهها كله، ولها إذا سترت وجهها بجلباب أو بخمار أن تجعل ما يحاذي الوجه غطاء شفافا، ما يحاذي العينين غطاء شفافا حتى لا يمنعها من النظر. ومع ذلك لا فدية عليها إذا احتاجت إلى لبس هذه الطرحة، ولو لوتها وجعلتها شبه لثام أو نحو ذلك. هذه سائلة تقول فضيلة الشيخ إنها عند مجيء دورتها الشهرية يكون في بدايته دما خفيفا ولا وتظل تصلي حتى يغلظ هذا الدم، فما حكم فعلها هذا؟ النساء يعرفن دم الحيض من دم الاستحاضة ومن دم الفساد، فإذا كان هذا الدم الذي يأتيها دما خفيفا يعتبر صفرة أو كدرة وليس هو دم العادة الذي تعرفه بكثرته أو بآلامه أو برائحته أو ما أشبه ذلك، فتعتبره دم عرق حتى يأتي الدم الذي تعرف أنه دم العادة بعلاماته، فلا تترك الصلاة لدم مشكوك فيه، بل تتوضأ وتصلي. بارك الله فيكم، نستقبل مكالمة أخرى. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول الذي يصلي خلف شارب الدخان ما حكم صلاته؟ هذا يعتبر ذنبا ومعصية، ولكن لا نمنع صحة صلاته ولا صحة إمامته إذا لم يكن هناك من هو أحسن منه قراءة وأحسن منه تدينا وصلاحا، فإذا وجد أحسن منه فلا يجوز تقديمه. وأما تعيينه كإمام مرتب فنرى أنه لا يجوز إلا عند الضرورة، في بعض البلاد التي تمكن فيها شرب الدخان وقل أن يسلم من شربه أحد ولا يوجد إلا مثله والمصلون كلهم أو جلهم يشربونه، فمثل هذه الحال لا بد أن يصلي بهم واحد منهم. وبكل حال كل ذنب يصر عليه ويعلم أنه معصية كحلق اللحى وشرب الدخان وإسبال اللباس فنرى أن هذا عيب في الإمامة، لا يصلح أن يقدم كإمام إلا عند الضرورة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، توجيهكم لبعض من يرتكب مثل صغائر الذنوب ويصر عليها ويقول أنا أعلم إنها حرام ومع ذلك يعني يطلب الدعاء الآخرين له بالهداية ويصر عليها، يستمر عليها، توجيهكم له فضيلة الشيخ؟ ننصح مثل هؤلاء نقول لهم إياكم والإصرار على الذنوب ولو كانت من صغائر الذنوب، فإن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، ومعناه أن الذي يعمل الصغيرة ويستمر عليها تنقلب من الكبائر ولو كانت من صغائر الذنوب التي يحتكرها الناس. ويقول بعض السلف لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيته، يعني تذكر أن الله تعالى هو العظيم الكبير وأنه حرم عليك هذا الذنب ولو كان صغيرا ونهاك عنه فإياك أن تحتقره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. المحقرات يعني الصغائر التي يحتقرها المسلم فتجتمع عليه من هنا ومن هنا حتى تهلكه. فننصح من يتهاون بأية ذنب ونقول له عليك بالإقلاع والتوبة من أية ذنب حتى يقبل الله منك وحتى يعفو عما مضى وتب إلى الله توبة نصوحا. نفعنا الله بما سمعنا وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. نستقبل مكالمة أخرى. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي. الشيخ موجود يا سلمان؟ يسمعك الآن الله يحفظك. الشيخ عندي سؤال. ارفع الصوت إذا تكرم. طبعا شورا يا شيخ. نعم. الحديث اللي ورد عن الصيام يوم قبله ويوم بعده ضعيف ولا صحيح؟ نعم. الحديث يا شيخ اللي ورد عن يوم عاشوراء. اي نعم. هل هو صحيح اليوم قبله ويوم بعده؟ ورد فيه أحاديث. حديث في فضل صيامه أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. ورد حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مخالفة لليهود. ثم ورد حديث آخر صحيح أنه قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، يعني صوموا يوما معه إما قبله التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر. وأما الحديث الذي يقول صوموا يوما قبله ويوما بعده يعني ثلاثة الأيام هذا ضعيف. الله يسيبك. عندي سؤال آخر يا شيخ. نعم. إذا لبست يا شيخ الخفين يا شيخ بعدين دخلت المسجد ونزلتها برا، نعم، فهل صلاة صحيحة؟ وتركت الشراب؟ لا الشراب موجود لكن مسحت على الخفين يوم دخلت المسجد نزلتها برا طلعتها. إذا مسحت على الكنادر أو البسطار، نعم، أو ما أشبهها فلا بد أنك تعقدها على القدم وتشدها شدا محكما ولا تخلعها إلا إذا انتهت المدة أو رغبت خلعها. أما إذا خلعتها عند المسجد فإنه يبطل المسح لأن المسح على الخف أو على الكنادر يبطل إذا خلعتها. فعليك إما أن تشدها وتصلي فيها وإما أن يكون المسح على الشراب وتكون الخف أو الكنادر كأنها نعل تخلع وتلبس ويكون المسح على الذي يبقى ولا يخلع. لك الله خير. آمين وإياك. نستقبل مكالمة أخرى. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى الشيخ الله يخليك. يسمعك الآن حفظك الله. يا فضيلة الشيخ. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. اللي بنت طال عمرك جت ليلة الأحد الساعة السابعة من الليل، متى يكون أسبوعها بارك الله فيك؟ ليلة الأحد؟ إيه نعم. يعني مساء الاثنين مساء يوم السبت. مساء يوم الأحد. يوم السبت ليلة الأحد. مساء يوم السبت. إيه نعم. إيه. كنت من أسبوع يوم السبت. يوم السبت ها؟ إيه نعم. بارك الله فيك. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، تسمية يوم السابع حكمها وبيان يعني مشروعية التسمية من أول يوم، البعض يعني يرى حرجا في التسمية مباشرة، فهل في ذلك حرج؟ لا حرج في ذلك. التسمية والعقيقة يجوز تقديمها ويجوز تأخيرها. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم فسماه في أول ليلة، فدل على أنه يجوز في أول ما ولد ويجوز التأخير للمشاورة واختيار ما يناسب من الأسماء. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. نستقبل مكالمة أخرى. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل عدة أسئلة، تقول في سؤالها الأول: ما حكم تقشير الوجه لإزالة آثار حب الشباب ونحوها؟ نرى أن ذلك مباح إذا كان هذه الحبات تشوه المنظر، وإذا كان هناك قروح أو أورام أو ما أشبه ذلك جاز معالجتها، وأما إذا كانت من أصل الخلقة وأنها لا تشوه المنظر فنرى عدم الجواز في تقشيرها. كذلك لا نرى جواز تقشير جلدة الوجه كما يفعله بعض النساء إرادة أن تتجمل ببياض وجهها وشدة البياض أو ما أشبه ذلك، بل الأصل أنها تبقى على ما خلق الله دون أن تحاول تغيير بشرتها. نعم. سؤالها الآخر تقول: ما حكم برد الأسنان للمساواة بين الطويل منها والقصير؟ يجوز ذلك إذا كان بعض الأسنان أرفع من بعض خلقة بحيث يتعذر الأكل بها أو قطع والنفس قطع اللحم أو نحوه بها لتفاوت ما بينها بالطول والقصر، فلا بأس بأخذ بعضها بالمبرد. وأما تفريج ما بينها فهذا هو التفلج الذي ورد اللعن عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن. التفلج هو أن يحك ما بين السنين حتى يكون فيه فرجة، وكذلك الوشر أن تحدد أطراف الثنايا والرباعيات حتى تكون موشرة، فهذا من تغيير خلق الله. فأما تسويتها إذا كان فيها زيادة فلعل هذا مما يعفى عنه. نعم. أيضا تسأل سؤالا آخر، تقول: ما حكم لبس البنطال أمام الزوج للزينة؟ يجوز ذلك إذا كان أمام الزوج وحده، لأن الزوج يحل له أن يرى من امرأته كل شيء، فإذا لم يكن عندها سوى زوجها جاز أن تلبس ما شاءت من طويل أو قصير أو سراويل أو بنطال أو ما أشبه ذلك. وأما أمام غير الزوج ولو من المحارم أو النساء فأرى أنه لا يجوز، وذلك لأنه يبين حجم تفاصيلها وتفاصيل أعضائها، وذلك من الفتنة ومن الدعاية إلى هذا اللباس المشوه. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أيضا سؤالها الأخير تقول: ما حكم وضع المكياج وهل يمنع الماء من الوصول للبشرة فلا يصح معها الوضوء؟ نرى أنه أيضا من تغيير خلق الله، والأصل أنه لا يجوز، لكن إذا كان يسيرا تحسين الوجه وتحسين بشرة الوجه أو دهن شيء من البشرة يحتاج إلى دهان أو نحوه جاز ذلك. فإذا كان هذا الدهن شيئا يسيرا فلا يمنع وصول الماء إلى البشرة، وأما إذا كان كثيرا بحيث يزل الماء فلا يستقر على البشرة ولا تبتل به بشرة الوجه فنرى أنه لا يجوز. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستقبل مكالمة أخرى. ألو. سم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالك هاتف. نعم يا أخي. عندي سؤال يا شيخ. تفضل الشيخ يسمعك. لا. خالتي جاءت شعبان. نعم. سم. إيش قلت؟ خالتي جاءها مرض في شعبان. أي نعم. ولا قدرت تصوم رمضان كله. عليها شيء؟ إلى الآن وهي مريضة؟ لا لا خلاص الحمد لله الحين شفيت. لازم أنها تقضي كل رمضان. تقضي رمضان كله. ولو متفرقا إذا شفيت وزال المرض الذي أفطرت من أجله وجب القضاء. الله يجزاك خير. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف الله يحفظك. ممكن أسمعك يا الشيخ؟ الشيخ يسمعك الآن تفضل. نعم. أطول عمرك يا شيخ، صمنا أول النهار اليوم كم عاشوراء؟ نعم. وسافرنا وأفطرنا، هل نقضي؟ لا فات وقته، لكن لكم أنكم تتطوعوا بما تيسر. نعم. أصمتم أمس أو ما صمت أمس؟ نعم. صمت اليوم التاسع ولا ما صمت؟ صمنا يا الجمعة. نعم. صمت أمس الجمعة. صمنا الجمعة وصمنا أول اليوم وسافرنا وصمنا في السفر. وين سافرتوا له؟ نعم. إلى أين سفركم؟ لازلنا في السفر من منطقة الباحل لمنطقة تبوك، ونحن في الطريق الآن. ونحن في الطريق الآن من المنطقة الجنوبية لمنطقة تبوك. جزاك الله خير. معذورين معذورين، يسقط عنكم. جزاك الله خير يا شيخ. نعم وإياك. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى هنا إخوتنا المستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في نهايتها إلى فضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين بالشكر الجزيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل، تنفيذ محمد بن محمد الزهراني.